والسلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والولي. والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع، ومن شك في حدث وجب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء. فصل. نواقض الوضوء. قلنا الفصل المراد به الحاجز الذي يحجز بين شيئين، والمراد بالفصل ها هنا أنه قسم خاص يتضمن جملة من المسائل انفردت بضابط يجمعها يميزها عن غيرها. فالذي سبق من قبل ذكر الوضوء، ذكر فرائضه، ذكر سننه، وذكر فضائله، وبعض المسائل المتعلقة بذلك. وها هنا شيء ينفصل عن السابق، فهو يتعلق بنواقض الوضوء، فصح أن يسمى فصلا. وقلنا العلماء والفقهاء والحديث وغيرهم يرتبون كتب العلم على هذه الترتيبات: الكتاب وهو جنس واسع، تحت الكتاب تدخل الأبواب، وتحت الأبواب عندنا فصول، وتحت الفصول عندنا المباحث، وتحت المباحث عندنا المطالب، وتحت المطالب عندنا الفروع، وتحت الفروع لك أن تقول المسائل، أو أن تعكس تحت المطالب المسائل وتحت المسائل الفروع، والأول أجود. وتحت المسائل يمكن أن تذكر نكتا أو تنبيهات أو إرشادات أو فوائد أو غير ذلك. وهذا من باب حسن الترتيب، هذا من باب حسن الترتيب. وقد سار على هذا العلماء من الزمن الأول، تحضرون أو من يحضر معنا الموطأ، عندنا كتاب الطهارة أو بكتاب وتحتوي أبواب، وعندنا كتاب وقوت الصلاة وتحتوي أبواب، وعندنا كتاب الصلاة تحتوي أبواب. وقل مثل ذلك في من جاء بعد الإمام مالك رحمه الله وكتب وجمع في الحديث في كتب وفي أبواب وفي فصول وهكذا. كذلك فعل الفقهاء وغيرهم. قال: نواقض الوضوء أحداث. النواقض جمع ناقض، والناقض المراد به هنا المعنى اللغوي، نقض الشيء أي أزاله وكسره وأبطله وقطعه، وليس النقض هنا بالمعنى المنطقي أو الأصولي، ليس بالمعنى المنطقي أو الأصولي. فالنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء وناقضه في الجملة ما لا يمكن أن يجتمع معه، وهنا في معنى منطقي. المناطق يقولون عندنا النقضان، وعندنا الضدان، وعندنا المختلفان، وعندنا المتفقان. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنت إما متوضئ وإما غير متوضئ، يوجد شيء بينهما، حي أو ميت، ما يوجد بينهما، متحرك ولا ساكن، لا يوجد بينهما، هذان يسميان بالنقيضين. النقيضين لا يجتمعان ولا يفترق، لا يمكن وجودهما ولا يمكن عدمهما، في واحد موجود. وأما الضدان فلا يجتمعان ولكن يفترقان، لكن يرتفعان. فالنقطة الدقيقة قد لا تكون سوداء ولا بيضاء، لكن قد تكون حمراء. والمختلفان اللذان تميزا في بعض الصفات فقد يجتمعان وقد يرتفعان. والمتفقان قال أمرهما واضح. ف فهنا الناقض بما ما لا يجتمع مع غيره ناقض الوضوء. المصنف قال نواقض الوضوء وغيره يقول موجبات الوضوء ها؟ كصاحب الرسالة قال ويوجب الوضوء ها؟ قال يوجب الوضوء ما خرج قال موجبات الوضوء ويوجب الوضوء ما خرج من أحد السبيلين من المعتاد على وجه العادة كالبول والغائط والمذي والودي إلى آخر ما قال ونحو ذلك موجبات أي ما يوجب الوضوء. هنا قال نواقض الوضوء وقيل أن هذا الاستعمال أدق من الأول خاصة في السياق هذا لأنه هو ذكر لك الوضوء هذا الوضوء يبقى صحيحا ساريا متى يزول إذا وقع الناقض فاحتجت إلى أن تعرف ناقض الوضوء فاحتجت أن تعرف ناقض الوضوء. نعم قال باب ما يجب من الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح إلى آخر ما ذكر هذه موجبات الوضوء هكذا قال رحمه الله. فهنا قال النواقض فعبر بالناقض لا بما يوجب الوضوء قالوا لأن الناقض لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء وأنت قد عرفت الوضوء فناسب أن تعرف ناقض الوضوء بخلاف الموجب للوضوء فإنه قد يسبقه. نعم ثم إن المصنف قدم ذكر الوضوء فحسن أن يأتي بعد ذلك بالناقض وإذا سماه موجب الوضوء باعتبار ما يفعله من الوضوء صح الأمر والأمر في ذلك سهل. قال نواقض الوضوء أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. نواقض الوضوء ثلاثة أقسام الأحداث الأسباب ما ليس بحدث ولا سبب. فالأحداث جمع حدث وهو ناقض بنفسه والأسباب جمع سبب وهو ما يكون طريقا للنقض وما ليس بحدث ولا سبب وما ليس بحدث ولا سبب. نعم والأحداث جمع حدث والحدث وصف حكمي وصف حكمي يقوم بصاحبه يعني يوجب عليه الوضوء بما يجب له الوضوء هذا هو الحقيقة حقيقة الحدث. وقد سبقت معنا الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. نواقض الوضوء أحداث وأسباب. قال فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي هذه كم؟ خمسة. ثلاثة تخرج من القبل واثنان من الدبر. نعم وضابط الحدث هو الخارج من أحد السبيلين هو الخارج المعتاد من أحد السبيلين أو من المخرج المعتاد حال العادة. ما هو الحدث الذي يزيل ويبطل وينقض الوضوء بعضهم يسمى مبطلات الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد وحال العادة. لما نقول الخارج من المعتاد الخارج المعتاد ما هو الخارج المعتاد؟ البول معتاد الغائط معتاد الريح معتاد المذي معتاد الودي معتاد طيب الدود والحصى ليس معتادا فإذا خرج فالأصل أنه لا ينقض لا ينقض وسيأتي الكلام عليه. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد شو هو المخرج المعتاد؟ القبل أو الدبر. فلو خرج من غيرهما كمن وقعت له عافانا الله وإياكم عملية فجعل له ثقب جعل له ثقب فصار الثقب يخرج منه شيء من هذا ولكن المخرج المعتاد لم ينسد القبل والدبر لم ينسد لا يزال يخرج منه شيء فهذا المخرج غير المعتاد، سواء كان فوق المائدة أو تحت المائدة، الخارج هذا ليس من مخرج المعتاد ما دام القبل والدبر غير منسد. أما إذا انسد القبل أو الدبر وصار له مخرج يخرج منه، فقالوا إن كان تحت المائدة عد ناقضا وصار ذلك المحل كالقبل أو الدبر، بخلاف ما لو إذا كما لو كان فوق المائدة. متى قال هذا الفقهاء؟ ماذا قال هذا الفقهاء؟ متى قالوا؟ قالوا قديم الزمن. والآن يوجد من تنسد ينسد له المخرجين، فيجعل له ماذا؟ علبة صغيرة تحت معدته تخرج منها تلك الفضلات. فإذا تكلم الفقهاء على هذا قبل مئات السنين، قبل مئات السنين. المخرج المعتاد حال العادة، أن يكون في حال العادة ليخرج ماذا؟ من لم تكن لم يكن هذا المخرج هذا الخروج على عادة، مثل الذي ماذا يصيبه سلس البول فيكثر منه خروج البول لا يتوقف، أو يخرج منه الريح لا يتوقف، هذا لا يعتبر ناقضا. على التفصيل سيأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا قال فالأحداث البول يخرج من القبل، والغائط من الدبر، والريح من الدبر، والمذي من القبل، والودي من أيضا من القبل، هذه الخمسة كلها من النواقض، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحداث، هذه كلها عبارة عن ماذا؟ عن أحداث. طيب البول محل إجماع لا خلاف فيه، البول محل إجماع لا خلاف في أنه ينقض الوضوء، وأن الوضوء منه واجب، ولكن هذا البول وجوب الوضوء منه ثابت بالكتاب ولا بالسنة والإجماع؟ الإجماع واضح والسنة ثابت، وهل في الكتاب ما يدل عليه؟ قال جل وعلا وإن كنتم على مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر خروج الغائط لم يذكر البول. لكن إذا كان خروج الغائط من محل القبل الدبر فيقابله ما يخرج من القبل، ففيه إشارة إليه، لكن وجوب الوضوء منه وكونه ناقضا جاء دليله بالسنة والإجماع ومفهوم الكتاب. أما السنة فأحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم أو جاء في حديث علي رضي الله عنه وصفوان وغيرهما في مسح الخفين، وأن لا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، فدل على أن ماذا؟ البول ينقض الوضوء. نعم، وهذا محل إجماع. قال فالأحدث البول والغائط. طيب قدم البول على الغائط، لماذا؟ لأنه أكثر ما يتكرر البول، البول يتكرر أكثر من الغائط، ولأنه كذلك ينبغي أن يبادر إلى إزالة البول قبل إزالة الغائط، لأنه ربما عند إزالة الغائط قد تتنجس يده بشيء فيضر عند إزالة البول، فيبادر إلى إزالة نجاسة البول ثم من بعده الغائط. قال الغائط أي الفضل الخارج من الدبر، يسمى بالغائط، والأصل الغائط المكان المنخفض ينتابه الناس لقضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. الغائط الأول والثاني معنى واحد؟ لا، إذا أتيتم الغائط أي المكان المنخفض لقضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة بماذا؟ ببول، بخروج إخراج بول ولا إخراج غائط. هنا ذكر الغائط ذكر الخارج المحل وأراد الخارج الحال الخارج. فالغائط أصله المكان المنخفض يأتيه الإنسان لقضاء الحاجة حتى يكون متسترا، نعم، لأجل الستر، مكان منخفض مطمئن يؤتى لأجل الستر. ويسمى النجم، والنجم المكان المرتفع والجالس لقضاء الحاجة يستتر به، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى للغائط أبعد وجعل هدفا يستره عن الناس. ولهذا ليس من الأدب فقط عند قضاء حاجة أن تستر عورتك على الناس، بل أن تستر بدنك أيضا على الناس. فما نراه من على حواشي الطرقات من فعله بعض الناس وهو قائم يظهر أنه يقبل حاجة، هذا ليس من الأدب. ليس فقط أن تستر العورة، بل أن تستر الذات كذلك عن أعين الناس. فيسمى أيضا بالنجم أو المكان المتحرك. ويسمى البراز بفتح الباء البراز، والبراز هو المكان البعيد. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى المذهب حديث عند أبي داود أبعد المذهب، يعني يطلق على إتيان قضاء الحاجة، أبعد يعني باعد عن الناس حتى لا يراه الناس، لا يراه الناس. فيسمى كذلك البراز، ويسمى الخلاء لأن الإنسان يأتي فعله في مكان خالي. والغائط دليل نقضه الوضوء ماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. قال والريح، والريح سواء خرج بصوت أو بغير صوت، ودليله كذلك السنة والإجماع ومفهوم القرآن الكريم كما أشرنا في ذكر البول. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لأبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. وهذا المقصود أنه إذا أحس بشيء، وفي الحديث الآخر سئل حديث الفساء، الحديث كيف مضبوط؟ فقال الرجل لأبي هريرة وما الريح؟ قال فساء أو قال ضواط. هذا الريح يعني ما يخرج من الإنسان ما يسمى به يعني سواء كان بصوت أو بغير صوت. نعم إذا نعم حديث استغفر الله. نعم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لهذا سماه العلماء الأحداث أخذ من الحديث. فقال الرجل يا رسول الله يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو قال الضراط. قيل فسر له الفساء والضراط كأن هذا الغالب الذي قد يقع في المسجد خلاف البول والغائط، فإن الإنسان يخرج خارج المسجد لأدائه وفعله. أي نعم. وهذا الفساء والضراط إذا تخيله الإنسان فإنه لا يخرج من صلاته. لهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد العاصم في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه في صلاته، يخيل إليه أنه يأتي الشيء في صلاته، قال لا يتصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم إلى مقعدته فينفث فيها، أو قال يجذب فيها، فإذا وجد أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ أو يجد ريحا. قال والمذي بإسكان الذال أو المذي بكسرها وتشديد الياء. والمقصود بالمذي أو المذي ماء أبيض رقيق شفاف يخرج عند اللذة الصغرى، رؤية شيء أو اشتهاء أو تذكر فيخرج هذا. ودل على نقضه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه أرسل المقداد بن الأسود يقول أن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء يعني شديد المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله فقال ينضح فرجه ويتوضأ، وفي رواية ينضح فرجك وتوضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ، إذا وجد ذلك فلينضح فرجه. هذا في المذي، هذا في المذي. نعم. واختلف هل المذي يغسل موضع النجاسة أو يغسل الذكر كله أو مع الأنثيين. مشهور المذهب أنه يغسل الذكر كله ولا حاجة إلى النية، لأن بعضهم قال غسل الذكر كله في معنى التعبد فيحتاج إلى نية، المشهور أنه لا يحتاج إلى نية. ونقيد هنا بالنسبة للمذي لا يكتفى فيه بالحجارة، بل لا بد من استعمال الماء لظاهر الحديث اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ على خلاف البول والغائط، على خلاف البول والغائط. قال والودي أو الودي، الودي أو الودي، وهو ماذا؟ ماء أبيض خافر يخرج عقب البول بغير لذة. المذي أو المذي يخرج قبل البول ويكون بلذة صغرى، الودي أو الودي يخرج بعد البول ولا يكون للذة. وقد جاء ما يدل على نقضه للوضوء المذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الآثار عن عمر وعن غيره، وجاء بالنسبة للودي عن ابن عباس وعن عائشة رضوان الله تعالى على الجميع. هذه خمسة أحداث، البول والغائط والريح والمذي والودي، تعتبر من الأحداث التي تنقض الوضوء إذا خرجت على وجه العادة. أما إذا خرجت على غير وجه العادة أي كثرت، فها هنا فيه تفصيل في المذهب هل يتوضأ منها أو لا. خلي نفس قادم إن شاء الله تعالى، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.